العين من حبل السهر متكيدة، ولا انت ما شفتك تشكى يعني اترفت بي ما فيك شور تهيدة، بطنك من الجمر وظهرك من الجليد. يا خوفتي دم الشفوف محيدة، يوم من الايام تصبح من حديد، كم كنت جامح والبروق مسيدة، وتسوق ركبك للنزول وللشديد، واصبحت عود في ظهره زويدة، تحويشة الصفر وطموحته نشيد، أبطيت مخطت وخطاك تصيدة، على كثر ما مر من عتق فريد. العين من حبل السهر متكيدة، ولا انت ما شفتك تشكى يعني اترفت بي ما فيك شور تهيدة، بطنك من الجمر وظهرك من الجليد. حتى رسايل عالم متقيدة، من خلف سور قصور هارون الرشيد، العام في عنق العنود قليدة، واليوم يا رخص الذهب في كل جيد، لو كنت عبد يستحي من سيدة ما شفتك أصلا يا موحدني وحيد، ذيك النفوس اللي تقول معيدة تفداك لو هي من جديد في جديد. العين من حبل السهر متكيدة، ولا انت ما شفتك تشكى يعني اترفت بي ما فيك شور تهيدة، بطنك من الجمر وظهرك من الجليد. اللي بلا دين وسلوم تقيدة، لبسه كفلة تحسب انه ثوب عيد، سلم على اللي لو زمانه بيدة، بقصاد ضلوع الشي لا يمكن يبيد، لو راودته الباشا المتسيدة تلقاه ما يستنكر العيش الزهيد، والفتن ضرب انت الرجال الجيدة، من واحد لا يستزيد ولا يزيد. العين من حبل السهر متكيدة، ولا انت ما شفتك تشكى يعني اترفت بي ما فيك شور تهيدة، بطنك من الجمر وظهرك من الجليد. يوم الفوايد ما استفاد وحيدة، وان غاب مهما غاب ما كنا ثقيل، وشلون تفرق سيده من سيده إلا بعد فرق الشقي من السعيد، الطيبة قريبة وبعيدة، وإن شانت الأيام ما رحنا بعيد، بيوتنا تحت الشموس مشيدة، وارزاقنا بيدين خلق العبيد. العين من حبل السهر متكيدة، ولا انت ما شفتك تشكى يعني اترفت بي ما فيك شور تهيدة، بطنك من الجمر وظهرك من الجليد. والشعر فيه معلقة وقصيدة، مر المصيبة كان ما سر القصير يرجع مثل بنت الرجال الجيدة لساقها الحظ الردي أما البليد العين من حمل السهر متكيدة ولا أنت ما شفتك تشكى يا عنيد أسرفت بي ما فيه شورة أيدة بطنك من الجمر وظهرك من الجليد العين من حمل السهر متكيدة ولا أنت ما شفتك تشكى يا عنيد أسرفت بي ما فيه شورة أيدة بطنك من الجمر وظهرك من الجليد.